نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم أمين. على بركة الله نستهل هذه الحلقة بما ورد إلى البرنامج من سؤال. السائل يقول في قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يسأل بارك الله فيكم عن ضوابط افعل ولا حرج في الحج. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله من رحمته قد جعل هذا الدين مبنيا على اليسر والسهولة بما يحقق مصالح العباد وبما يجعلهم يرتبطون بربهم وخالقهم تألها له وعبادة. ومن ذلك أن سهل شعائر هذا الدين، كما قال تعالى في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال في آيات الوضوء والطهارة: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال في آيات الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن ذلك ما ورد في هذا الحديث الشريف، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم أو أخر في يوم العيد إلا قال: افعل ولا حرج. فهذا الحديث فيه ثلاث دلالات: أولها سعة هذه الشريعة وتيسيرها على العباد في أفعالهم، بحيث تجعل العبد لا يلحقه مشقة ولا حرج فيما يؤديه من الأعمال. وثاني ذلك أن العبد يقدم على طاعة الله بأداء المناسك، فإنه لم يقل اترك ولا حرج، وإنما قال افعل ولا حرج. ومن هنا فإن العبد عندما يفعل الواجبات الشرعية ولكنه يراعي حاجته ويرتب أعمال المناسك بحسب ما يتيسر له، فإنه حينئذ لا يلحقه شيء من الحرج. فإذن المقصود بهذا الحديث ما قدم أو أخر من أفعال المناسك في يوم العيد وفي أيام التشريق. وللشارع مقصد عظيم في ذلك، وهو أن يتوزع الناس عند أداء أعمالهم، وبالتالي ينتفي عنهم ما قد يكون من ازدحام وما قد يكون بينهم من أمور حال اجتماعهم مع كثرتهم في المكان القليل. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: إذا وافق يوم عرفة جمعة، ما المسنون في مثل ذلك، وهل هذا من الفضائل؟ إذا توافق يوم عرفة مع يوم جمعة فإنه حينئذ إذا كان الناس في الموقف، فإن أهل الموقف يصلونها ظهرا وعصرا مجموعة مقصورة، كما كان عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة في يوم جمعة، فصلاها صلاة ظهر وصلاة عصر مجموعة مقصورة، وخطب في ذلك اليوم خطبة عرفة وليست خطبة جمعة. وأما بالنسبة لأهل الآفاق فإنهم يصلونها جمعة على ما يعتادونه في أدائهم لصلاة الجمعة. أما إذا توافق يوم العيد، عيد الأضحى، مع يوم جمعة فإن الحجيج يشرع لهم أن يصلوا صلاة الظهر في منى مقصورة وألا يصلوها جمعة كما هو حال الناس من الأزمان الأولى من عهد النبوة إلى عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يكن أهل منى يصلونها جمعة وإنما يصلونها ظهرا مقصورة. وأما بالنسبة لأهل الآفاق فإن صلاة الجمعة تقام فيهم، فمن كان لم يصلي صلاة العيد وجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة إن كان من أهلها، ومن صلى صلاة العيد خير بين أن يصلي صلاة الجمعة مع الإمام وبين أن يصليها ظهرا في بيته تامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر فقال إنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شهد صلاتنا هذه يعني صلاة العيد فإن شاء جمع وإنا إن شاء الله لمجمعون، فالإمام يصلي الجمعة ولو كان قد صلى صلاة العيد، والناس الذين قد صلوا صلاة العيد هم بالخيار إن شاءوا يصلون مع الإمام صلاة الجمعة وإن شاءوا أن يقتصروا على صلاة الظهر، ولكن صلاة الظهر حينئذ لا تقام في المساجد غير الجوامع وإنما يصليها الناس في بيوتاتهم. أثابكم الله. يقول السائل: متى يشرع الإحرام بالحج؟ الإحرام بالحج يختلف الناس فيه باختلاف نوع النسك، فمن كان مفردا أو قارنا فإنه يحرم حال مروره بالميقات، سواء مر في يوم عرفة أو قبله في يوم التروية أو قبله، فإحرامه يبتدئ من مروره بالميقات. والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ومر بالميقات، ميقات ذي الحليفة، في اليوم 25 من شهر ذي القعدة، فأحرم هناك وبقي على إحرامه إلى يوم العيد بعد أن رمى وحلق وذبح، فدل هذا على أن القارن والمفرد يحرمون حالا مرورهم بالميقات ويبقون على إحرامهم إلى أن ينهوا نسك يوم العيد. وأما بالنسبة للمتمتع فإنه يحرم للعمرة حال مروره بالميقات، فإذا طاف وسعى وقصر تحلل وبقي متحللا إلى موسم الحج. والصواب من أقوال أهل العلم أنه يحرم صبيحة اليوم الثامن، أن المستحب في حقه أن يحرم في صبيحة اليوم الثامن يوم التروية، وهذا هو فعل الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم متمتعين، فإنهم أحرموا في صباح اليوم الثامن في مكة قبل أن يتوجهوا إلى منى. ويجوز للإنسان أن يقدم في إحرامه وأن يؤخر، يعني لو أخر إحرامه إلى ما بعد العصر، إلى ما بعد المغرب، إلى صباح يوم عرفة جاز له ذلك، ولكن المستحب في حقه أن يحرم في يوم الثامن كما هو فعل الصحابة رضوان الله عليهم الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأمره وتوجيهه. نعم، بارك الله فيكم. من تطيب أو غطى رأسه ناسيا وهو محرم فما الحكم في ذلك؟ من غطى رأسه وهو محرم ناسيا فإنه يلزم بإزالة هذا الغطاء مباشرة ولا يلزمه فدية ولا جزاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يغطوا رأس الذي وقصته ناقته، وعلل ذلك بأنه يبعث يوم القيامة محرما، فدل هذا على أن المحرم لا يغطي رأسه متى كان من الرجال، فلو قدر أنه غطى رأسه نسيانا أو جهلا فإنه متى علم أو تذكر أمر بإزالة هذا الغطاء مباشرة ولا يلزمه فدية ولا جزاء. وأما من تطيب وهو محرم ناسيا سواء كان من الرجال أو من النساء فإنه يؤمر بإزالة أثر ذلك الطيب، وليس عليه جزاء ما دام أن فعله كان نسيانا أو جهلا. وجاء في حديث يعلى بن أمية أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وقد تضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، إني قد أحرمت بعمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق يعني الطيب، وافعل في عمرتك كما تفعل في حجك، يعني من اجتناب محظورات الإحرام. ولما كان لبس المخيط واستعمال الطيب ليس فيه إتلاف لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بجزاء. ومثل هذا أيضا في مسألة تغطية الرأس. أحسن الله إليكم. إذا لم أتمكن من أداء ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، هل يجوز أن أصليها خارج المسجد الحرام؟ ركعتا الطواف من الصلوات المستحبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الواجب من الصلوات على الخمس الصلوات، وبالتالي فإن هاتين الركعتين من المستحبات، ولو قدر أن شخصاً لم يفعلها لم يلحقه إثم بسبب ذلك، لكن يفوته الأجر. وركعة الطواف يستحب أن تكون خلف المقام ولو لم تكن خلفه مباشرة، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب والاشتراط، بل لو قدر أن الإنسان أداها في أي مكان سواء داخل المسجد أو خارجه فإنه يتحقق له فعل ركعتي الطواف. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى خارج المسجد، وأثر ذلك عن عدد من الصحابة. ومن هنا فإن ركعتي الطواف لا يلزم أن تكون بعد الطواف مباشرة، ولا يلزم أن تكون داخل المسجد، ولا يلزم أن تكون بجوار مقام إبراهيم، بل يفعلها الإنسان في المكان الذي يتيسر له فعلها فيه. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ سعد، السلام عليكم، ما حكم من وقف بعد الزوال ودفع قبل غروب شمس يوم عرفة؟ الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والمقدار الذي يتحقق به الركن هو أدنى جزء من الوقت من ليل أو نهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة في أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فمن هنا من خرج من عرفة قبل غروب الشمس فإنه قد أدى الركن الذي هو معتمد الحج. وجماهير أهل العلم على أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب من الواجبات، وأنه يلزم المكث فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة إلى غروب الشمس وقال: لتأخذوا عني مناسككم، ولم يرخص لأحد في أن يدفع من عرفة قبل غروب الشمس. ولئن كان قد قدم بعض أهله في مزدلفة قبله في خروجهم من مزدلفة إلى منى، إلا أنه لم يحصل مثل ذلك في عرفة مع حاجة الناس إليه في ذلك الوقت. ومن هنا رأى جماهير أهل العلم أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب من الواجبات، ورأوا أنه من واجبات الحج أن يقف الإنسان في عرفة لحظة من الليل، لحظة من الليل. وهذا هو المشهور من أقوال أهل العلم. وهناك قولان آخران، فعند الإمام مالك أن الوقوف في لحظة من الليل من أركان الحج، ويرى أن من غادر عرفة قبل غروب الشمس لم يصح حجه. وفي مقابل هذا رأى طائفة أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس من المستحبات، لكن الأظهر هو القول الأول الذي قال به الجماهير، فهو الذي تدل عليه الأدلة، وهو أن الوقوف بعرفة في ساعة من ليل أو نهار ركن، وأن وجود الوقوف في لحظة من الليل واجب من الواجبات، وبالتالي يلزمه المكث في عرفة إلى غروب الشمس. يقول السائل: دخلت مكة المكرمة يوم السادس من ذي القعدة وأنا محرم بالعمرة وبقيت فيها وأنوي الحج، فهل يلزمني ذبح هدي أو صيام، وماذا أختار من النسك؟ من أحرم في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو عشر ذي الحجة وبقي في مكة وأدى الحج في نفس السنة كان بذلك متمتعا، سواء نوى التمتع أو لم ينويه، ومن ثم يلزمه هدي التمتع لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم، بارك الله فيكم. يقول: لو كان الشخص عاجز عن الحج بنفسه ولكن يستطيع التوكيل بماله، فهل يجب عليه التوكيل؟ الأظهر من أقوال أهل العلم أن الاستطاعة التي علق الشارع وجوب الحج عليها يراد بها الاستطاعة المالية، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها: وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وقد ورد في أحاديث يقوي بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة في الحج بأنها الزاد والراحلة، ومن ثم فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أن المراد بالاستطاعة التي يتعلق بها وجوب الحج الاستطاعة المالية، وهذا هو مذهب الأئمة الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما. ومن ثم فإن من كان قادرا على الحج بماله مع عدم قدرته على ذلك ببدنه لزمه أن يخرج من ماله من يحج عنه. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: هل يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنيتين، نية الهدي ونية الأضحية؟ هذا لا يجوز ولا يصح لاختلافهما، فإن التداخل لا يكون إلا بين أمرين يتوافقان في العمل والمقصد، وليس الأمر كذلك بالنسبة للأضحية والهدي، فإن بينهما فروقا، فإن الأضحية يذبحها الرجل عن نفسه وعن أهل بيته، بخلاف الهدي فإن الهدي إنما يذبحه الحاج عن نفسه فقط، ثم الأضحية تذبح في كل مكان والهدي إنما يذبح في مكة. ومن ثم فلا يصح للإنسان أن يشرك في النية بين نية الهدي ونية الأضحية لتفاوت ما بين العملين، والتداخل لا يكون إلا بين عملين متماثلين. بارك الله فيك وأشكرك على حسن انتقائك للأسئلة، وأسأل الله جل وعلا لك التوفيق كما أسأله لفريق العمل توفيقا وصلاحا وسدادا، وأسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام سعادة الدنيا والآخرة كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين، جمعا لكلمتهم وتآلفا بين قلوبهم ورغدا في عيشهم وبركة في أرزاقهم وصلاحا في ذراريهم، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الحج حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا، وأن يسلم الحجاج والمعتمرين في برهم وبحرهم وجوهم. في الختام أيها الإخوة، نتلقى أسئلتكم على 011-442-5418، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي